Neyle yapılır? Şöyle namazdan bağlı. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بحول الله وكرمه في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى. هيا بنا نثقل موازيننا، وإن من أعظم ما يثقل العبد ميزانه به بإذن الله مراقبته لله تعالى، أن تراقب ربك في سرك وعلانيتك، أن تراقب الله تعالى في حال فقرك وغناك، أن تكون عبدا مراقبا لسيدك الذي وهبك كل شيء وهو عليك رقيب. فيا أيها الأحبة الكرام، انتبهوا جيدا لهذا الأمر المبارك الذي يثقل الله تعالى به موازين العباد أيما ثقل، ويرفع ويمحو عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات بإذن الله تعالى. إن الله تباركت أسماؤه وتعالى صفاته قال لنا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اعلم أن الله يعلم ما في نفسك، فإياك أن تضمر شرا، وإياك أن تنطوي هذه النفس على حب الحرام، وإياك أن تعقد قلبك على أذية مسلم أو على بغض شيء من شريعة الرحمن أو على حب أعداء الله عز وجل. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فيا أيها السعيد، عليك أن تطهر قلبك وتطهر جوارحك، وتعلم أن الله تعالى مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وربنا جل جلاله قال عن نفسه العلية: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا رب عظيم، ربنا رب جليل، أحاط بكل شيء علما، مهما خفي ذلك الشيء ومهما دق ومهما حاول الإنسان أن يخفي هذا الشيء من العيب أو من السوء أو من الشر أو أن يتجمل للناس وفي باطنه غير ذلك، أو أن يظهر للناس السلامة وهو يريد المكر بهم، فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فيا عبد الله، راقب ربك، ويا كذلك يا أمة الله، راقب الله تعالى. على الجميع أن يراقب ربهم، فإن العبد قد يحصل حسنات كبار ولكن تذهب سدى لأنه لا يراقب الله تعالى في خلواته. ولا يراقب الله إن تيسر له باب من أبواب الحرام ينتهك الحرام. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيما صح عنه: والله إني لأعلم أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الستر والعافية في الدنيا والآخرة. أيها الحبيب، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. الذي يخاف ربه يسرع السير في البعد عن الحرام، الذي يخاف ربه يسرع ويسارع ما استطاع في أداء ما يحب ربه، الذي يخاف ربه تعالى يجعل بينه وبين الشهوات والشبهات بونا عظيما وبعدا بعيدا. من خاف أدلج، وأدلج يعني سار أول الليل لأنه يخاف عدوا سيأتيه في آخر الليل، علم أن هناك عدو سيبيته فقال: لماذا أنتظر إلى نصف الليل وأمضي؟ إنما الواجب علي أن أخذ الحيطة والحذر وأمضي في أول الليل. فأدلج فنجا فأكرمه الله تعالى. وهذا العبد السعيد الذي يعلم أن النار أمامه وأن عقاب الله تعالى أعده للعاصين لو أخذهم كانت مؤاخذته ليس مثل مؤاخذته شيء، إن أخذه أليم شديد. فلذلك أدلج ونجا، ترك الحرام كله وسارع في الخيرات ما استطاع. كن ذلك الرجل، كن دائما أبدا ديدنك أن تسارع في كل ما يحب ربك من نوافل، من فرائض، من أداء ما يحب الله في السر والعلن، أقوال، عقائد، معاملات، أخلاق فاضلة. نسأل الله أن يجعلنا كذلك بكرمه وجوده، هو أكرم الأكرمين. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، أي من أدلج وسار إلى القصد الذي يريد وإلى مكان الأمن والأمان بلغ منزله ونجا من عدوه. وهل هناك أعظم وأشد حذرا يحذره المرء على نفسه من النار ومن عقاب ربه تبارك وتعالى؟ لماذا لا نسرع السير إلى الله ونجد ونجتهد ما استطعنا ونترك الحرام وراء ظهورنا ونقبل على ربنا تعالى؟ نحن في زمان لا يصح فيه أبدا إلا الإقبال على الله تعالى، وإلا الجد والاجتهاد في كل مراضيه سبحانه وبحمده. وإنما الموفق من وفقه الله سبحانه وبحمده. أيها الأحبة، على قدر علم العبد على قدر سيره إلى ربه. ولذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه عن نفسه الكريمة، قال: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كلما عظم علمك بربك، كلما عظمت خشيتك لله تعالى، كلما عرفت أسماء الله وصفاته، كلما دفعك ذلك إلى مراقبتي في السر والعلن، كلما أيقنت بقدرة الله جل جلاله وملكه العظيم وبهائه الجليل وما يجب له عز وجل، ما استطعت أن تفرط في حقه. وإن حدث تفريط أو تقصير أو سهو أو نسيان عاد العبد إلى ربه ومولاه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أيها الأحبة الكرام، وكان من دعاء الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، إذا كان العبد يخشى ربه فهو يكن عنده حائل عظيم بتوفيق الله تعالى إياه. هذا الحائل حائل كبير بينه وبين المعاصي. أما عبد لا يخشى الله تراه ينتهك الحرام ولا يبالي، يأكل الربا ولا شيء، يأكل أموال الناس ويحتال عليهم ولا يبالي، يأكل أموال الأيتام، يأكل ميراث أخواته البنات، يأخذ مال زوجته ظلما وعدوانا، تسرف المرأة في مال زوجها ولا تبالي، لأن الجميع ليس عندهم خشية لله. والواجب لنا والواجب علينا أن نخشى الله تعالى، فيدفعنا ذلك بكرم الله سبحانه وبحمده إلى البعد عن المعاصي. ولذلك اسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. يا أيها الأخ الحبيب، تذكر هذا الحديث جيدا. أيتها المرأة الفاضلة والأخت الكريمة، تذكري هذا الحديث جيدا، الحديث جيدا. على الجميع أن يجتهدوا ما استطاعوا، أن يكون هناك أعمال صالحة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لا يعلم بها أحد من الخلق. من استطاع منكم أن يكن له خبء من عمل صالح فليفعل. إن ذلك العبد الذي يسارع في تفريج الكروبات ولا يعلم به إلا الله، ذلك العبد الذي يساعد المعوزين ولا يعلم به إلا الله، ذلك العبد الذي يساعد الأيتام ويساعد الأرامل ويقضي الدين عن المدينين ويفرج كرب المكروبين ولا يعلم به أحد من الخلق لأنه لا يريد الذكر عند الله تبارك وتعالى، هذا ما أسعده وما أعلى منزلته عند الله. يقبل الله منه الحسنات وينميها ويبارك له فيها، ويوم القيامة هو أسعد الخلق، هو مع السعداء الكرام، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واسمع لقول الله تعالى في الحديث القدسي حيث قال جل جلاله: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته في يوم أجمع فيه عبادي، ومن خافني في الدنيا أمنته في يوم أجمع فيه عبادي. اللهم اجعلنا ممن خافك ورجاك يا رب العالمين. أيها السعداء، إياكم والأمن من مكر الله، فعده السادة العلماء باتفاقهم كبيرة من أكبر الكبائر، قد يخرج العبد من دائرة الإسلام. الأمن من مكر الله تعالى، من أمنني في الدنيا أخفته في يوم أجمع فيه عبادي، يعني أخفته يوم القيامة كان آمنا مطمئنا، ينتهك الحرام، يأكل الربا، يقع في الزنا، يظلم العباد، يسفك الدماء، يترك الصلاة، يشرك بالله، ويقول ربنا رب غفور. لا يا أخي، إذا أيقنت أن الله غفور اعلم أنه شديد العقاب، فلا يمكن للعبد أن يكون آمنا طوال حياته، لا بد أن يجمع بين الخوف والرجاء حتى تسلم له حياته ويسلم له دينه ودنياه. من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا راقب الله في سري وعلانيته أمنه الله في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. وفي الحديث الثابت الصحيح لما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل يسأله قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. درجة عالية ومنزلة رفيعة أن يتفضل الله تعالى على العبد بكرمه، وأن يجعله يعبده سبحانه وبحمده، يجعل رب العالمين العبد يعبد ربه تبارك وتعالى كأنه يراه. بالله عليك، موظف دائما أبدا سيده يقف عليه، مديره يقف معه في الغرفة التي يعمل فيها، وإن خرج إلى خارج العمل هو معه، وإن كان يعمل عملا في السر هذا المدير معه، ومع ذلك ويحب مديره ويعظمه ويبجله ويوقره، وإن أحسن في عمله أعطاه مكافأة أعلى من الراتب الذي أخبره به، وزاده في آخر العمل أجرا عظيما لا يخطر على باله. كيف يكون حال ذلك العبد في إتقانه للعمل؟ نعم، إذا أيقن المرء منا أن الله مطلع عليه سيراقب الله في خلواته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يا غلمان الإسلام ويا شباب هذه الأمة الكرام من رجال ونساء، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال ذلك لغلام كريم، لعبد الله بن عباس، وهو غلام صغير السن لم يبلغ مبلغ الرجال. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. أي نفع هذا النفع العظيم الذي ينفع الله تعالى به عبده إذا حفظ العبد ربه وراقبه سبحانه وبحمده. اتق الله حيثما كنت، اجعلها عنوانا لك في حياتك. والله أيها الأحبة الكرام، الدنيا تمضي بحلوها ومرها، ولا يبقى لك إلا عقيدتك الصالحة، وإلا إيمانك المبارك، وإلا قولك الصالح وعملك الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وما أجمل ما قال عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. حاسبوا أنفسكم. أخي أختي الكريمة، هل في آخر النهار تجلس مع نفسك تحاسب نفسك: ماذا قدمت لديني؟ ماذا تقربت لله تعالى في هذا اليوم؟ كيف، كم قرأت من كتاب الله؟ كم تدبرت من آية فانتفعت بها؟ لماذا وقعت في هذه الكلمة؟ لماذا أغضبت فلان؟ لماذا اغتبت فلان؟ لماذا قمت هذا الموقف؟ هل يحاسب العبد منا نفسه؟ أم أنها أيام وليالي تمر بعضها شبيه ببعض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان عمر رضي الله عنه يمر بالآية من كتاب الله في الليل يقرأها فتمرضه وتتعبه، ويظل مريضا أياما، ويعوده الناس ولا يعرفون سبب مرضه وما هو إلا خشيته لربه. ذلك الذي كان في الجاهلية جبارا رضي الله تعالى عنه، رفعه الله في الإسلام أيما رفعة حتى صار ثاني رجل بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. مر يوما من الأيام هو أمير المؤمنين ومعه عبد الله بن دينار على راعي غنم، فأراد عمر أن يمتحن رعيته. وما أجمل وما أعظم أن يكون الراعي مثل عمر، ما تعرف الدنيا بعد عمر إماما وأميرا مثله رضي الله عنه. إنه امتحن الراعي فقال له: بعني شاة من هذه الأغنام. فقال له: إني عبد مملوك. قال: قل لسيدك أكلها الذئب، ليس فيها شيء، قل لسيدك أكلها الذئب. فقال ذلك العبد الذي يعيش في زمان عمر وانتشر الخير ببركات الله تعالى ببركة عمر، قال رضي قال له: وأين الله؟ قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: وأين الله؟ قال: فجعل عمر يبكي ويقول: وأين الله؟ قال: فلما أصبح غدا إلى سيد المملوك وقال: بعني هذا العبد وبعني الأغنام التي معه. فاشتراه واشترى الأغنام، وجاء إليه وقال: أنت حر لوجه الله، كلمة أعتقتك في الدنيا وأرجو الله أن تعتقك في الآخرة. أيها الأحبة الكرام، كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت ما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة، يعني لو تعلمون الدواهي والمصائب التي أمامنا بعد موتنا والله ما أقبلتم على شهواتكم وانهمكتم فيها وتركتم الاستعداد لله تعالى. وكان من جميل كلامه رضي الله عنه يقول: والله لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الحياة الدنيا يوما واحدا. قالوا: ما هي؟ قال: الصيام في الهواجر، والقيام في ظلم الليل، والثالثة مجالسة أناس طيبين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فهل لك من هذه نصيب؟ اللهم اجعلنا وإياكم من أعظم الناس نصيبا في كل خير يقسمه الله تعالى كل يوم. أيها الأحبة الكرام، كان الأسود بن يزيد من شدة خشيته لمولاه يجتهد في العبادة اجتهادا عظيما، يصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويذكر الله شيئا عظيما حتى اسود واصفر. فدخل عليه علقمة فقال له: لم تعذب نفسك؟ قال: والله كرامتها أريد، كرامتها أريد. أنت عندما تجهد نفسك في الصيام أيام متواليات، أو تصوم بتوفيق الله لك وتقوم الليل وتقرأ القرآن وتذهب إلى عملك نشيطا وتذكر الله وتبر والديك وتصل الرحم وتساعد إخوانك وتفعل كل ما في وسعك، والله إنك ما تكرم أحدا، إنما تكرم نفسك. كرامتها أريد. دخل عليه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له: يا أسود، إن الله لم يأمرك بكل هذا رفقا بنفسك. قال: والله إنما أنا عبد مملوك لا أدع شيئا من الاستكانة لله تعالى أستطيع أن آتي به إلا أتيت به. أيها الأحبة، اسمعوا للربيع بن قثيم. كان الربيع رضي الله تعالى عنه من أعظم الناس خشية لله تعالى، لأنه كما سبق كلما عظم علم العبد بربه كلما خشاه، وكلما قل علم الله عند العبد كلما انتهك الحرام. فإذا به رضي الله عنه يقوم الليل ويسهر الليل ويتعب نفسه في النهار، فجاءته ابنته تلك البنت الصالحة يوما وقالت: يا أبتي، لما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال كلمة عجيبة، قال لها: أبوك يخاف البيات، أبوك خائف من عدو سيأتي يقتله، فلذلك أنا منتبه طوال الليل. وهل هناك أعز عندك من نفسك؟ إن الموت يأتي فجأة، الله أعلم بالآجال. فإن كان العبد قد أخذ أهبة الاستعداد بتوفيق الله في ليله ونهاره، صلاة وصيام وبر وإحسان وتوبة وأوبة وطهارة للقلب، فإنه إن جاءه الموت في أي وقت فهو على أكمل حال وأتم استعداد. ولذلك كان صفوان بن سليم كانوا يقولون: والله كان يجتهد في العبادة اجتهادا حتى لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد على ذلك، ليس عنده أكثر من هذا، أتى بكل ما يستطيع. ما بالك أخي، ما بالك أختي، وقد فرطنا جميعا في كثير من الخيرات، أمامنا الخير ونتركه زهدا فيه، أو نستهين بالخيرات، أمامنا بعض الحرام ونستقله ونقع فيه، نسأل الله العافية. اجتهدوا واستعينوا بالله، استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا. إن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالحزم، الحزم عباد الله، وخافوا ربكم واخشوه سبحانه جل جلاله، واجعلوا الله تعالى دائما أبدا نصب أعينكم. فنسأل الله التوفيق والسداد للجميع، اللهم وفقنا جميعا لكل خير وجنبنا كل سوء وشر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من درر كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: أعز الأشياء ثلاثة، اسمعها وتدبرها جيدا. قال: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. الجود من قلة، تراه دخله يسيرا، راتبه ما هي إلا يعني مال يسير، ما هو إلا مال يسير، ورغم ذلك ينفق لله ما يسر الله له، ورغم ذلك يصل إخوانه وأخواته، يبر والديه، يحسن إلى أهله وأولاده، رغم ذلك هو شاكر لله، يجود مع قلة دخله. فهذا من أعز الأشياء. والورع في خلوة، إذا خلى وعرضت له الحرام وعرضت له معاصي الله، قليل من قليل الذي يكون عنده ورع ويترك الحرام وإن قل في خلواته. وصدق من قال: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، كما كان يكثر من قولها الإمام أحمد رحمه الله: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عنه يغيب. أبدا سبحانه جل جلاله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. هذا العبد ترجوه وترجو عطاءه وترجو رضاه، ولكن كلمة الحق قد تسخطه، ورغم ذلك أنت تقول: أرضي ربي وأبرئ ذمتي وأقول الحق ولا أخاف في الله لومة لائم، وأرجو من الله أن يرضى عني، عملا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس أسخط الله عليه الناس وسخط الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، تدبروا قول الحسن رحمة الله عليه. قال الحسن البصري: رحم الله عبدا وقف عند همه، إن كان لله مضى وإن كان لغيره وقف، إن كان لله مضى وإن كان لغير الله ترك. يا عبد الله، تريد أن تفعل هذا الشيء، وخاصة عند المنازعات وعند الخلاف، هممت بأمر، قف قليلا وتدبر: هل هذا الأمر لله؟ امضي وتوكل على الله. هل هذا الأمر دفعك إليه الشيطان، ودفعتك نفسك إليه، ودفعك حب الانتقام والاعتزاز بالنفس؟ اتركه لله وإياك والإقدام عليه. قال ذو النون رحمة الله عليه: علامة خشية الله، اسمعها جيدا، علامة خشية الله إيثار ما يحب الله، وتعظيم ما عظمه الله، وتصغير ما صغره الله. هل أنت تخشى الله؟ علامة هذه الخشية أن تؤثر محبة الله على كل محبة، أن تؤثر ما يحب الله جل جلاله، وأن تعظم ما عظمه الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فلن تجد أبدا عبدا يحب ربه ويخشاه إلا وهو يعظم شعائره ويعظم حرماته، يسارع في الصلاة ويسارع في فرائض الله ويجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. أيها الأحبة الكرام، ثقلوا موازينكم بخشيتكم لربكم ومولاكم، فإن العبد إن خشي ربه وخاف الله تعالى وراقبه وعلم يقينا أنه موقوف بين يدي الله، فالعمل اليسير الذي يقوم به يجعله الله تعالى عنده عظيما. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يرزقنا العدل في الغضب والرضا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ قطر يا رب العالمين من كل شر أبد الآباد. اللهم أسبغ نعمك على عبادك وأدم إحسانك علينا جميعا يا رب العالمين، وزد الجميع من فضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأموما إلا فرجت عمه، ولا منتهكا للحرام إلا رددته إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، واجعلهم يدا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم رقق قلوب حكام المسلمين على رعاياهم. اللهم وفقهم جميعا للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم يسر لهم بطانة الهدى والصلاح، واصرف عنهم بطانة الغي والفساد. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تسلط علينا ظالما أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.